يا في وقت الاعتبار جاء في حديث من عقل اليسار النبي عليه الصلاه والسلام قال اقرا على موتى بن ياسين صحاه ابن حبان وجماعه وظنوا ان اسناده جيد وان في روايه في عثمان النهدي عن عقل اليسار وضعفه اخرون قالوا ان الراوي له ليس هو ابا عثمان النهدي ولكنه شخص اخر مجهول. الحديث المشهور الحديث المعروف فيه انه ضعيف فلا يستحب قراءتها على الموتى ومن استحبها ظن ان الحديث صحيح فلا يستحبها. لكن قراءة جزء القرآن على المريض لما قراءة جزء القرآن من تخصيص ياسين إذا قرأ عند المريض يستفيد من هذا ويخشى ويستفيد طيب. أما تخصيص قراءة ياسين فالأصل في ذلك إذا جاء في حديث عن باقي اليسار وظن بعض العلماء أنه صحيح فاستحبوها، ولكن بالنظر في أصل إسناده ومراجعة كلام العلماء فيه اتضح أنه ضعيف وأن تخصيصها لم يقل له وجه. فإذا قرأ قرئ عند المريض فيما القرآن يستفيد ويقرأ ويخشى ويتدبر القرآن نسيما إذا كان يعقل ويفهم هذا فيه نفع له ولحاضره.